نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وأرجو التركيز بارك الله فيكم. ما زال الكلام موصولا حول القياس وحول العلة، وسأعيد عليكم القراءة من بداية ما بدأنا في العلة حتى انتهينا منها، حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. سأعيد القراءة فقط ما كتبتموه قبل ذلك، فمن أراد أن يراجع فليراجع. من المتفق عليه أن الله تعالى ما شرع حكما إلا لمصلحة العباد في العاجل، أي في الدنيا، والآجل أي في الآخرة. وهذه المصلحة إما أن تكون جلب نفع أو دفع ضر أو رفع حرج، وهذه المصلحة هي الباعث على تشريع الحكم، وهي الغاية المقصودة من التشريع للحكم. ثم ذكرنا أمثلة على ذلك، منها إيجاب القصاص حكمته حفظ حياة الناس، إلى غير ذلك من الأمثلة. وبالاستقراء وجد أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر، أي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده. ثم ضربنا أمثلة على ذلك، ومنها ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته الإتيان المفضي إلى حمل الزوجة من زوجها، وهذا أمر خفي لا يمكن ولا يجوز الوقوف عليه. ولأجل ما سبق وهو خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها، فلا بد من البحث عن أمر آخر يكون ظاهرا منضبطا يبنى عليه الحكم، ويكون مناسبا لحكمته، ويربط وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدم الحكم. وهذا الشيء الذي نبحث عنه يكون مناسبا لحكمة الحكم. بعد ذلك تكلمنا عن الفرق بين علة الحكم وحكمة الحكم، وقلنا أن الأحكام الشرعية تدور مع علالها وجودا وعدما لا مع حكمها، وقلنا أن مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته. إيه معنى مئنته؟ اللي هي الإيه؟ الحكمة أو الحقيقة، ممكن تخفى علينا. فقلنا المظنة اللي هي الإيه؟ العلة كما سماها العلماء. طيب بعد ذلك قلنا أن العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليها على أساس أنها مظن الحكم، وأن المظنة أقيمت مقام المئنة، لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم فقد دل على فقدان العلة. فالإكراه على البيع نفي أن تكون الصيغة مظنة التراضي الذي هو دليل الحاجة، فالصيغة من المكره ليست علة. وقلنا إذا كان البيع بحق فالإكراه هنا لا يعول عليه. وكذلك بلوغ سن الرشد لم يبقى مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم الرشد. وضربنا مثال، لو أن صبيا بلغ الرشد أي السن التي حددها له الشارع أنه عندها يبلغ الحلم، ومع ذلك أعطينا له شيئا من المال فإذا به لا يحسن التصرف في هذا المال، فأصبح عدم حسن تصرفه قرينة قوية على أن بلوغه إلى السن لا يدل على إيه؟ على الرشد، بل هذا الذي رأيناه منه دليل على عدم الرشد. يبقى دي دليل قوي أو قرينة جعلت الظاهر المنضبط ليس علة الحكم. بعد ذلك تكلمنا عن السبب والعلة، وقلنا أن السبب إذا وقف العقل على مناسبته للحكم الذي شرع من أجله، هنسميه في الحالة ذات إيه؟ علة. أما إن لم يقف العقل على مناسبته فهنسميه إيه؟ سبب. وعليه فكل علة سبب وليس كل سبب علة. هذا تلخيص لما ذكرناه. نبدأ إن شاء الله في درس جديد وهو مسالك العلة. مسالك العلة، والمقصود بذلك طرق إثبات العلة، وهي ما دل على كون الوصف علة. طرق إثبات العلة وهي ما دل على كون الوصف علة. ولإثبات العلة طريقان، ولإثبات العلة طريقان. الطريق الأول النقل، والطريق الثاني الإجماع. الطريق الأول النقل، والطريق الثاني الإجماع. أولا النقل، والمعني به النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النقل المعني به النص اللي هو كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاستقراء وجد العلماء أن النص في دلالته على العلة ينقسم إلى قسمين. أن النص في دلالته على العلة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صريح في العلية أو في التعليل. صريح في العلية أو في التعليل. مثال ذلك أو في التعليل. مثال ذلك قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الآية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. صريح في التعليل، كتبنا عليهم ماذا؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وجه الاستدلال قوله تعالى: من أجل ذلك. صريح في العلية أو في التعليل. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. إنما جعل الإذن من أجل البصر. فهذه الألفاظ، نعم نعم، الحديث في البخاري. إنما جعل الإذن من أجل البصر، حديث في البخاري يا أخوانا في الصحيحين حتى. إنما جعل الإذن من أجل البصر. فهذه الألفاظ وغيرها صريحة في التعليل، القسم الثاني ليس صريحا في التعليل، وهو ما يسمى الإيماء والتنبيه على العلة، الإيماء والتنبيه على العلة. مثال ذلك اكتبنا يا اخواننا معلش في التعليل، وهو ما يسمى الإيماء والتنبيه على العلة. اكتب: والمقصود بالإيماء والتنبيه، أن يقترن وصف بحكم شرعي، على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين، مسلك الإيماء والتنبيه تاني. أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أنواع الإيماء والتنبيه، النوع الأول أن يذكر الحكم بعد وصف، أن يذكر الحكم بعد وصف بالفاء، هيجي مثال حالا، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثال ذلك قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، الحكم هو. فوصف الله تعالى المحيض أولا بأنه أذى، فوصف الله الحكم ابتداء بأنه أذى، ثم ذكر الحكم بعدها بالفاء فاعتزلوا، فدل ذلك على أن الأذى علة الاعتزال، اكتب: والأذى وصف ملازم للحيض لا ينفك عنه، ودي مهمة جدا. ومثله تماما، أي مثل المثال السابق، قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ف فعلة القطع هي السرقة. النوع الثاني من أنواع الإيماء والتنبيه ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل. يدل على التعليل. يدل على التعليل. مثال ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالله عز وجل رتب إيجاد المخرج على تقواه. الله عز وجل رتب إيجاد المخرج على تقواه، ولكنها جاءت بصيغة الجزاء. وممكن أن تأتي بصيغة العقوبة. مثال ذلك: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. النوع الثالث من أنواع الإيماء والتنبيه أن يذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حادث أو واقعة. أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حادث أو واقعة. حادث أو واقعة فيجيب بحكم. فيجيب بحكم. مثال ذلك: مثال ذلك واقعة خولة بنت مالك مع زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منها. وعليكم السلام، حياكم الله. لما ظاهر منها أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حادث أو واقعة فيجيب بحكم. مثال ذلك قصة خولة بنت مالك مع زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منها. اكتب: فيدل ذلك، فيدل ذلك على أن الأمر المذكور لهم، على أن الأمر المذكور لهم صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به. علة لذلك الحكم الذي أجاب به. مثال ذلك ما رواه مسلم، طبعا قصة خولة بنت مالك في مسلم وفي البخاري. مثال آخر: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتق رقبة. فهذا يدل على أن الوقاع هو علة الحكم، فهذا يدل على أن الوقاع هو علة الحكم. النوع الرابع أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب للحكم، أن يقرن الحكم بوصف مناسب للحكم. مثال ذلك: إن الأبرار لفي نعيم، أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب لهذا الحكم. أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب لهذا الحكم. الصوت من عند النساء، الله يبارك فيكم، الصوت من عند النساء. مثال ذلك: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، فهم في نعيم لبرهم، وفي فجور وفي جحيم لفجورهم. استحملوا يا مشايخ، أمال هو طلب العلم إيه؟ ما أنا عارف إن الدرس صعب. أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب لذلك الحكم. مثال ذلك: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. طيب، ومما يلحق بمسلك الإيماء والتنبيه، بل هو أصله، ومما يلحق بمسلك الإيماء والتنبيه بل هو أصله، أي أصل الإيماء والتنبيه، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فدلت الآية على أن السؤال من وراء حجاب أطهر، فدلت الآية على أن السؤال من وراء حجاب أطهر لقلب السائل والمسؤول، لقلب السائل والمسؤول. فدلت الآية على إيه؟ قلت إيه؟ ها؟ لحظة، قلت إيه؟ لحظة واحدة بس. أطهر. دلت الآية على أن السؤال من وراء حجاب أطهر لقلب السائل والمسؤول، وطهارة القلب هي علة الحكم. وطهارة القلب هي علة الحكم. والحكم هو السؤال من وراء حجاب، وعليه فالآية عامة لكل المسلمين والمسلمات، وعليه فالآية عامة لكل المسلمين والمسلمات، وإن كان سبب نزولها في أمهات المؤمنين. وإن كان سبب نزولها في أمهات المؤمنين. طيب، المسلك الآخر من مسالك معرفة علل الأحكام وهو من النصوص ولكن من طريق الاستنباط، مسلك الصبر والتقسيم، مسلك الصبر والتقسيم، الصبر بالسين والتقسيم. أي نعم، الصبر والتقسيم. من مسالك استنباط العلة مسلك الصبر والتقسيم، الصبر بالسين وليست بالصاد، والتقسيم بالقاف وليس بالكاف. طيب اكتب. وهذا المسلك مبني على أصلين، مبني على أصلين. الأصل الأول حصر الأوصاف التي تثبت للشيء المحكوم عليه، حصر الأوصاف التي تثبت للشيء المحكوم عليه وهو المعبر عنه بالتقسيم. وهو المعبر عنه بالتقسيم. الأصل الثاني إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وإبقاء ما هو صحيح، إبقاء ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وإبقاء ما هو صحيح، إبقاء ما هو إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وإبقاء ما هو صحيح، وهو ما يعبر عنه بالصبر. أعيد تاني، استحملوا. من مسالك العلة الصبر والتقسيم، وهو مبني على أصلين. الأصل الأول حصر أوصاف الشيء المحكوم فيه، مش كده برضو؟ ها؟ المحكوم عليه بإيه؟ الأمر الثاني إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة وإبقاء ما هو صحيح، وهو ويعبر عنه بالصبر، وهو معبر عنه بالصبر. وهذا المسلك تتفاوت فيه عقول المجتهدين، وعليه من الممكن أن تختلف بعض الأحكام نظرا لاختلافهم في تحديد العلة، وعليه ممكن أن تختلف بعض الأحكام نظرا لاختلافهم في تحديد العلة، وينشأ الاختلاف من حصر الأوصاف، من حصر الأوصاف، وكذلك من إبطال الباطل وترك الحق. وهذا المسلك تتفاوت فيه عقول المجتهدين، وعليه يمكن أن تختلف بعض الأحكام نظرا لاختلافهم في تحديد العلة، الذي نشأ منين؟ من اختلافهم في إبطال الباطل وترك الحق. يعني ممكن إمام بعد أن قام بعملية التقسيم اللي هي الحصر وأراد أن يبطل فيها الباطل ويثبت الحق. ممكن مجتهد يقول إن هذا الوصف باطل وهذا الوصف حق، وغيره يقول عكس ذلك، فمن أجل هذا ينشأ الاختلاف في بعض الأحكام. مثال ذلك قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تطبيق مسلك الصبر والتقسيم على الآية كما يلي: تطبيق مسلك الصبر والتقسيم على الآية كما يلي: لا يخلو الحال من ثلاثة أمور، اللي هو التقسيم، الأمر الأول خلقوا من غير شيء أي بدون خالق، خلقوا من غير شيء أي بدون خالق. الأمر الثاني خلقوا أنفسهم. الأمر الثالث خلقهم خالق غير أنفسهم. الأمر الأول خلقوا من غير شيء أي بدون خالق. الأمر الثاني خلقوا أنفسهم. الأمر الثالث خلقهم خالق غير أنفسهم. ده اللي هو الإيه يا إخوانا؟ التقسيم، اللي هو حصر الأوصاف. الصبر إبطال ما هو باطل وإبقاء ما هو صحيح، فلا شك أن الأول والثاني باطلان والثالث هو الصحيح. ولا شك أن الأول والثاني باطلان والثالث هو الصحيح. ولا شك أن الأول والثاني باطلان، اللي هو خلقوا أنفسهم أو خلق أو خلقوا من غير شيء، باطلان باطلان، العقل يقول كده. ولا شك أن الثالث هو الإيه؟ الصحيح. مثال آخر ورد النص بتحريم شرب الخمر ولم يدل نص على علة الحكم، وكانت الخمر من العنب والشعير والتمر، كانت الخمر من العنب والشعير والتمر، وكانت سائلة، وكانت سائلة، وكانت تذهب العقل. سائلة وكانت تذهب العقل أو تسكر العقل. لا لسه هنا. التقسيم هو سائلة من عنب أو من غيره تذهب العقل، طيب ده اللي هو الايه؟ التقسيم. الصبر بقى، يستبعد العنب لأنه قاصر، قاصر بمعنى توجد الخمر من غيره، ويستبعد كونه سائلا. لأنه طردي طهره دال يه المناسب الطردي والمناسب المؤثر سيأتي، لأنه طردي بمعنى توجد سوائل كثيرة لا تسكر، لأنه طردي بمعنى توجد سوائل كثيرة لا تسكر. كنت تعبت ونوقف ماشي، فلا يبقى إلا الثالث وهو السكر، فيحكم بأنه علة. فيحكم بأنه علة. نعم، السكر أو ذهاب العقل يعني، فيحكم بأنه علة. نعم، ايوه نعم. طيب بس وصف الخمر كان ايه لما جه التحريم؟ طيب ده اللي احنا بنتكلم فيه معايا يا اخوانا كده. مثال اخر، مثال آخر معايا قلنا كده، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويصيح هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. اكتب كده نقط الحديث، نقط الحديث. طيب التقسيم هو أعرابي يضرب صدره ينتف شعره يصيح، الموطوء زوجه، في نهار رمضان. بعد ذلك اللي هو الايه؟ الصبر. الصبر كونه أعرابي ويضرب رأسه، يضرب صدره وينتف شعره، وكون الموطوء زوجه ليس له علاقة بالحكم. والذي له علاقة بالحكم هو الوطء في نهار رمضان. الوطء في نهار رمضان. وذهب بعض أهل العلم وقالوا يزاد على ذلك انتهاك حرمة الشهر بأي نوع من أنواع المفطرات الحسية، بأي نوع من أنواع المفطرات الحسية. وعليه فكل من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة، على قول من قال أن انتهاك حرمة الشهر مؤثر في علة الحكم، على قول من قال أن انتهاك حرمة الشهر مؤثر في علة الحكم، فإذا انتهكه بوطء كما إذا انتهكه بأكل أو شرب. فإذا انتهكه بوطء كما إذا انتهكه بأكل أو شرب. بعد ذلك المسلك الثاني من مسالك معرفة العلة هو الإجماع. والمراد بهذا المسلك نعم السامع بيقول يا أخي أدي المسلك الثاني الإجماع. والمراد بهذا المسلك أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، فإذا ثبت الإجماع فيجب الأخذ به وإثبات العلة للحكم. بعد ذلك شروط العلة، شروط العلة، شروط العلة. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، أرجو الله يبارك فيكم. معلش اتعبوا شوية في مسالك العلة لأنها فعلا مش هينة يعني، فنأمل إن شاء الله أن تذاكروا، وإن أشكل عليكم شيء نعيد المبحث من أوله، ولا شيء في هذا قط. وجزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.